وقوله ومن يبتغي أن يطلب غير الإسلام والتوحيد والانقياد لحكم الله والطريقة في التعبد التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم دينا يتعبد به ويسلكه منهجا ويعتنقه ويدين الله به يرجو الثواب. والدين يطلق على العمل كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ويطلق على الجزاء كقوله وما أدراك ما يوم الدين أي يوم الجزاء. فلن يقبل طيب، ويطلق على الجزاء. والدين يطلق على العمل كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ويطلق على الجزاء كقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين أي يوم الجزاء. فلن يقبل منه أي مرفوض ومردود عليه ولا يثاب عليه. أي مرفوض ومردود ولا يثاب عليه. وهو في الآخرة من الخاسرين أي المحرومين من الثواب الواقعين في العقاب. النادمين حيث لا ينفع الندم لأنهم تعبدوا في الدنيا بالمسلك الباطل وخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فوائد الآية: وفي الآية أن المقصود بالإسلام فيها هو الإسلام الخاص، وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله تعالى في كل زمان ومكان، فهو دين جميع الأنبياء. وأما الاستسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله تعالى، فهو دين جميع الأنبياء، كما قالت ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفي الآية أنه لا يجوز إقرار أحد على دين خلاف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها أن من دان بغير الإسلام في أصل أو فرع فلا يقبل منه. كيف يعني في أصل أو فرع؟ يعني مثلا الخالق أو الإله عند النصارى ثلاثة، هذه قضية أصلية أصل، فمن دان في أصل غير دين الإسلام فمثلا قال الله ثلاثة، أو فرع مثلا جاء في مسألة في المواريث، في مسألة مثلا في حكم من الأحكام وقال أنا على شريعة مثلا اليهود فيها، فدان به قال أنا أتعبد بهذا الحكم، فالذي يدين بغير شريعة الإسلام في أصل أو فرع فهو مردود عليه. فلا في قضايا الاعتقاد ولا في قضايا العمل ولا في قضايا الفقه ولا في غيرها من الأحكام لا يجوز للإنسان أن يدين بغير دين الإسلام، لأن بعض الناس قد يفكر أن يختار من الأديان كما يختار بعض الناس من المذاهب، فبعض الناس مثلا يختار من المذاهب يقول أخذ هذه المسألة من فقه الحنفي وهذه من الشافعي وهذه من المالك. فبعضهم الآن ممكن يقول أخذ هذه من دين الإسلام وهذه من دين النصارى وهذه من دين اليهود. وقد فعل هذا جنكيز خان عليه لعنة الله، فإنه ألف لهم كتاب الياسق لأتباعي الياسق، ألف ملك التتر ألف لهم كتاب الياسق مأخوذ من القرآن والإنجيل والتوراة وحملهم عليه. فبعض الآن ممكن يفكر الواحد، بعض الناس يألف دين مأخوذ من الأديان الأخرى. طيب قلنا وفي الآية أن المقصود بالإسلام فيها هو الإسلام الخاص وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ومن يبتغي غير الإسلام، إيش المقصود بالإسلام؟ الإسلام الخاص وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله تعالى، وهو دين جميع الأنبياء، فهو الاستسلام لله تعالى وهو دين جميع الأنبياء، كما قالت ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهل ملكة سبأ مسلمة؟ جواب نعم، وسليمان عليه السلام مسلم. لكن لو قال واحد طيب كيف الإسلام ما جاء إلا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا الإسلام الخاص بالمعنى الخاص. أما الإسلام بالمعنى العام فهو دين جميع الأنبياء. طيب لأن معناه إيش؟ الاستسلام والانقياد، الاستسلام والانقياد. أسلمت يعني انقدت واستسلمت. طيب وفي الآية أنه لا يجوز إقرار أحد على دين خلاف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المسلمين إذا تناقش مع نصراني مثلا فبعض قد يقول بعد النقاش يقول خلاص خلاص كل واحد على دينه، خلك أنت على دينك وأنا على دينك، لا بأس لا بأس لا بأس ما دام كل أديان سماوية لا بأس كل واحد على دينه. فنقول لا يجوز إقرار أحد على دين غير دين الإسلام، لأن الله قال إيش؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبله. فكيف تقر واحد على دين لا يقبله الله؟ كيف تقر على دين لا يقبله الله؟ لكن بعض الناس في المجاملات ممكن يكفر، المجاملات ممكن يقول الكفر، ممكن يقول الكفر يجامل يطاف كل لا بأس لا بأس كلكم كلنا على كل أديان سماوية. طيب وفيها أن من دان بغير الإسلام في أصل أو فرع فلن يقبل منه ولن يعطى ثوابا في الآخرة بل سيخسر نفسه في النار. وفيها أن من دان بغير الإسلام فإن دينه مرفوض من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين، كما يدل عليه بناء الفعل للمجهول في قوله فلن يقبل، يعني فلن يقبل لا من الله ولا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الجن المؤمنين ولا الإنس المؤمنين، فلن يقبل. ما قال فلن يقبل الله منه، قال فلن يقبل عموما، فلن يقبل من كل، فلن يقبل أي مؤمن لا يقبل. طيب، وهذا يدل على بطلان مبدأ احترام جميع الأديان، إذ كيف تحترم الأديان الباطلة؟ وفي الآية بطلان قول من قال بصحة جميع الأديان الموجودة على ظهر الأرض ونادى بعدم الطعن فيها. فكل الأديان على وجه الأرض من النصرانية واليهودية والبوذية والهندوسية وغيرها باطلة كلها إلا دين الإسلام، إلا دين الإسلام. وفيها أن من يدين بغير الإسلام يتعب نفسه ويضيع ماله بما أنفق حتى في الأعمال الخيرية، لأن الله قال عن الكفار، لأن الله قال عن هؤلاء، أو لأن الله قال بدون ما إن الله قال وفيها أن من يدين بغير الإسلام يتعب نفسه ويضيع ما ويضيع ماله بما أنفق حتى في الأعمال الخيرية، لأن الله قال عن هؤلاء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، صفة لنار. طيب، وفي الآية بيان الغبن العظيم يوم القيامة عندما يلحق بالكافرين الخسران المبين. وفيها توفير الوقت على من يبحث عن الدين الصحيح، فبعض الناس يبحث عن يقارن بين الأديان، يبحث عن إيش الدين الأصح، فيقال له لا تتعب نفسك، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. طيب، فوائد أخرى عندك، فوائد أخرى في التفاسير من الآية. طيب، لا مزيد. الآن نأتي لقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هذه آية تتحدث عن الردة، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمان، فهذا الكفر بعد الإيمان ردة. وهذا الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد. الكافر الأصلي ما أسلم أصلا، كافر على كافر وعلى دين غير الإسلام ولم يسلم. المرتد دخل في الدين وعرف الحق واتبع الحق ثم خرج منه ورغب عنه، وهذا أسوأ بلا شك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتله، فالمرتد يقتل، بخلاف الكافر الأصلي. فالكافر الأصلي لا يقتل لمجرد كفره. يعني لو واحد سأل سؤال قال: هل يقتل الكافر لأنه كافر؟ فيقال: لا، إن الله عز وجل يعني لم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بقتل كل كافر في الأرض، وإلا ما جازت المهادنة والموادعة وشروط أهل الذمة. لو كان يعني حكم في الإسلام أنه نقتل كل كافر في الأرض، كما يجوز عقد الذمة، لأن عقد الذمة أنت تقر على أنت تقره وتأخذ منه الجزية، تؤمنه وتأخذ منه الجزية. لو كان الواجب قتل كل كافر في الأرض، كان ما في عقد ذمة، خلاص نقتله بس. ولذلك القتل في الإسلام ليس لكل كافر، وإنما للمحاربين منهم. و قد جاءت الأدلة بذلك، قد جاءت الأدلة بذلك لعدم قتل كل كافر. فبعض الناس عندهم لبس في هذه القضية، يظن أن الإسلام جاء بقتل كل كافر، أي كافر تقتل، وهذا غير صحيح. نعم، نحن لا نقر على دينه الباطل ولا نصحح دينه الباطل ولا نقول أنت على حق، ولا يمكن أن نعترف له بدينه الباطل، لكن فرق بين هذا وبين أن نقتله لمجرد أنه كافر. طيب، من الذي سوف يقوم بقتل كل كافر؟ عيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزله الله بحكم أن يقتل كل كافر، فلا يبقى في الأرض إلا الإسلام، لأن عيسى عليه السلام ينزل ومعه أمر من الله، واستثناء بأن لا يأخذ الجزية، أن لا يأخذ الجزية، فما يقبل منهم، يا يدخل في الإسلام يا يقبل. فذلك خاص بعيسى عليه السلام. فلا يبقى في الأرض إلا مسلم، يسلم أهل الأرض جميعا، طبعا إلا يأجوج ومأجوج الذين لا يزاني لأحد بقتالهم، هذه مسألة أخرى. هؤلاء قوم سيخرجون ويفسدون. طيب، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه لها سبب نزول ذكره ابن كثير رحمه الله فيما رواه النسائي وابن حبان والحاكم من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه قومه فأسلم، يعني رجع إلى الإسلام مرة أخرى. طيب، كيف يهدي الله قوما؟ قيل إن هذه الآية نزلت في 12 رجلا ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفارا، منهم الحارث بن سويد الأنصاري وطعمة بن أبيرق وحجوج بن الأسلد كما روى ذلك ابن عساكر. وقال ابن عباس رضي الله عنه نزلت في اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون به على الكفار ويقرون به ويقولون قد أضل زمان نبي مبعوث، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به بغيا وحسدا. على حال السابق الآن عندنا رواية إيش النسائي وحبان وحاكم الجرير، اللي ارتد هو واحد ولا جماعة اللي نزل فيه من الآية؟ لأن الله قال كيف يهدي الله قوما، كيف يهدي الله قوما، فهي كلمة قوم ممكن تشعر أنهم يعني جماعة، لكن ينبغي أن نراجع الروايات الواردة في أسباب النزول. فلا عندنا رواية ابن جرير والنسائي والحبان والحاكم أن هذه نزلت في رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد. فإيش عندكم من الروايات الأخرى في سبب نزول الآية؟ الآن عرفنا في رواية عند ابن عساكر أنها نزلت 12 رجلا ارتد، طيب غيره طيب نجد سؤال الكتاب عرفنا غيره عندك شكل فيها نحية شكل ما دخل الشيطان قال أي لا لا يهدي الله قوما إلى الحق كفروا بعد إيمانهم وبعد ما شهدوا أن لا وبعد ما جاءتهم بيان يقول الله سبحانه ثم جاءت من عزيزات رسول الله تصبر عنا ماذا نريد ما ذكر يعني ما حدث هذا قرر الله إيش هذا أمس اللي أعطانا تفسير ابن أبي حاتم وينه؟ الآن الشوكاني بعد تفسير الآية يذكر الأحاديث الواردة فيها، فهو بعد التفسير قال وقد أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في سنن عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين ثم ندم، وذكر الرواية. قال وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه، وقال هو الحارث بن سويد، يعني سموا الذي ارتد هذا حارث بن سويد، وطبعا رجع أسلم رضي الله عنه خلاص، هو تعريف الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الأصح. طيب وأخرج عبد بن حميد، طبعا حتى لو كان يعني ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم، لا هذا ارتد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وعاد أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول الشوكاني وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن السدي نحوه، وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر عن ابن عباس نحوه أيضا، وقد روي عن جماعة نحوه أيضا، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي، طبعا العوفي ضعيف جدا، عن ابن عباس في قوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، قال هم أهل الكتاب من اليهود عرفوا محمدا ثم كفروا به. طيب إذن هذا طريق ابن عباس، يعني رواية ابن أبي حاتم وابن جرير، عندك عطية العوفي صح؟ العوفي انت عندك من جرير ايه رواية ان اهل الكتاب ايه لازم ولا لا رواية ابن عباس ان المقصود بهم اهل الكتاب اللي في ابن جرير عندك لازم يكون فيها العوفي، عطية العوفي، العوفي عن ابن عباس. طيب اقرا سند ابن جرير. إيه هو هذا ابوه في النهايه العوفي عطيه، هذا السند هذا بس طبعا بدون اسماء ما عندك اسماء. إيه طيب قالهم طيب عرفنا اذن هذا انه ضعيف. واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن قالهم اهل الكتاب من اليهود والنصارى وذلك ترى نحو ما تقدم عنه. واخرج البزار عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أن الذين كفروا. قال السيوطي هذا خطأ من البزار. وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال يهود النصارى لن تقبل توبتهم عند الموت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال هم اليهود كفروا بالإنجيل وعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في الآية إنما نزلت في اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا بذنوب أذنبوها ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم ولو كانوا على الهدى قبلت توبتهم ولكنهم على الضلالة. طيب كل هذه الروايات إذن ذكرها يعني ابن جرير في ذكرها الشوكاني رحمه الله في سبب نزول الآية. أما يعني رواية أبي حاتم سبق قرأناها في المرة الماضية هي نفس الرواية التي عندنا وهي عن عتبة عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فأنزل الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخر الآية فبعث بها قومه إليه فرجع تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله. هذا الإسناد حسن، هذا الإسناد حسن. وفي فائدة لطيفة القصة رواية أبي حاتم وهي دعوة إيش؟ دعوة القوم أو القبيلة أو الحي صاحبهم. يعني لاحظه لما أن رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فأنزل الله الآية فبعث بها قومه إليه فرجع تائبا فبعث بها قومه إليه. إذن إيش المستفيد؟ الواحد الجماعة قبيلة حي إذا كان فيهم واحد ارتد يعني يحرصوا على هدايته. أرسلوا إليه بهذه الآية أرسلوا إليه بهذه الآية ليعود تعال. فهذه رواية فيها فائدة جيدة هنا وموجودة في رواية النسائي قال فأرسل إليه قومه فأسلم يعني أرسلوا إليه بهذه الآية فبعث بها قومه إليه فرجع تائبا. أيوة بس ما ذكر صحة. طيب إذا نحن نبدأ نذكر الآن يعني قبل التفسير لما ذكرنا الآية نكتب سبب النزول. لأن سبب النزول يعين على فهم الآية ولا شك. سبب النزول نقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه نقطتين فوق بعض: أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ قال: فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه قومه فأسلم. رواه النسائي في أحد عنده بالمناسبة ستأتي رواية البزار عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قوم يسألون في قوله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. لكن الآن بالنسبة لهذه الرواية، طيب بالنسبة لهذه الرواية قلنا رواه النسائي، طيب باب توبة المرتد سبعة، جيم سبعة رقم 4079. طيب وغيره، طيب وغيره نكتب: وفي رواية ابن أبي حاتم، وفي رواية ابن أبي حاتم: فبعث بها بن خثيم، أي بهذه الآيات، قومه إليه فرجع تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله. تفسير من أبي حاتم رقم 914 وإسناده حسن، وإسناده حسن. تفسير من أبي حاتم رقم 914. احنا قلنا مجلد 7 رقم كم؟ توبة المرتد 7 على 107، سبعة يعني مجلد 7 صفحة 107. في أحد عنده تصحيح الألباني لهذا الحديث؟ طب صحيح المسند الواجعي؟ طيب هذه آية رقم كم في سورة آل عمران؟ سيأتي كلام لابن كثير في هذا السند أنه جيد، يقول إن هذا السند جيد. فنقول مثلا لما قلنا وهكذا رواه النسائي، قلنا رواه النسائي 7 على 107. أيوة بعد ذلك لا أصفر أصفر، رواه النسائي لحظة أيوة غيره، بعد كلمة غيره نقول وقال ابن كثير سند جيد، بعدين نقول وفي رواية ابن حاتم كذا كذا. طيب صحيح سنن النسائي، صحيح سنن النسائي أعطونا الرقم من صحيح سنن النسائي. طيب بالنسبة لحديث قال الإمام أحمد حدثنا مسعيد مولى بن هاشم حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة إلى آخره. طيب الحديث هذا يرى أحمد شاكر رحمه الله أن مثل هذا يعني حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة دليل على سماع الحسن من أبي هريرة، ولكن أكثر المحدثين على عدم السماع الحسن من أبي هريرة، فإما أنه فإما أن هذه اللفظة حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة وهم من أحد الرواة قبل الحسن، أو يحمل على معنى معين في قول الحسن، مثل حدثنا أي حدثنا حدث أهل بلدتنا وهو لم يلقى أبا هريرة. عباد بن راشد يقول قال عبد الله بن أحمد ثقة، لكن قال الألباني قول ابن كثير عباد بن راشد ثقة فيه نظر، ولكنه ناقل عن عبد الله بن أحمد. حقق ابن حجر أن الحسن سمع من أبي هريرة الجملة وشبهه الجملة يعني بعض الأحاديث، مو كل ما روى الحسن أبي هريرة سمعه منه، لا هو سمع منه بعض الأحاديث، هذا رأي ابن حجر. قال وشبهه بسماع الحسن عن سمرة. قالوا الحسن سمع من سمرة 4 أحاديث وقيل غير ذلك. وأورد حديثا لا مطعن في سنده عند النسائي قال لم أسمع من أبي هريرة. هذا الحديث لم أسمع من أبي هريرة هذا الحديث. إذن في اختلاف في سماع هل الحسن سمع من أبي هريرة ولا لا، ولعل الراجح والله أعلم أنه سمع منه بعض الأحاديث، لكن ليس كل ما يرويه الحسن عن أبي هريرة سمعه منه، ليس كل ما يرويه الحسن عن أبي هريرة سمعه منه. طيب الآن بالنسبة إلى قوله، بالنسبة إلى قوله كيف يهدي الله قومه، نقول وقوله تعالى كيف يهدي الله قومه، الاستفهام للإنكار، ويجوز أن يكون للتعجب والتعظيم لكفرهم بعد إيمانهم، أو للاستبعاد والتوبيخ، والمعنى يبعد جدا أن يهدي الله قوما ارتدوا بعد أن آمنوا وعرفوا الحق. فإن هداية مثل هؤلاء بعيدة، وذلك لأن من عرف الحق ثم ارتد عنه أشد جرما ممن لم يعرف الحق وبقي على كفره. ولذلك طبعا هذه يمكن ننقلها للفوائد بعد ذلك ما هي المشكلة. ولذلك كانت عقوبة المرتد القتل بكل حال إلا أن يسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتله، من بدل دينه فاقتله. طيب أنا أريد أن ترجعوا إلى سبب النزول، تقرأ ايش كتبنا يا سيدي. وقيل نزلت الآية في أهل الكتاب نزلت الآية في أهل الكتاب، في أحد قال عبارة ارتدوا عن دينهم الأصلي ثم ازدادوا كفرا. عندكم تفاسير الكلام اللي قرأناه في تفسير الشوكاني قبل قليل. لا ما في. طيب وقيل نزلت في أهل الكتاب لأننا قلنا كذا بس نزل في الكتاب بس يبغى له تعليل. طيب كيف يعني كيف أهل الكتاب كفروا بعد إيمانهم؟ فهل كفروا بعد إيمانهم بكتابهم الأصلي؟ كفروا بعد إيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ بس يبغى له توضيح. هذا طبعا هو ليست رواية، هو يقولها. طيب وقيل نزلت في أهل الكتاب كفروا بما في كتابهم من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا يؤمنون بذلك من قبل، بعد أن كانوا يؤمنون بذلك من قبل. طيب على أي حال ايش قال الحسن؟ رأوا ما أتسمى صلى الله عليه وسلم في كتابه وأقروا به وشهدوا أنه حق، لما بعث غيرهم حسد العرب على ذلك فأنكرون فضربوا بعض أسرارهم حسدا للعرب لما بعث من غيرهم. طيب إذن نكتفي بهذا. الآن ذكرنا سبب النزول ومعنى قوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. شوف طبعا هو سبحان الله سياق الآية وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، يعني كون من أهل الكتاب ما هي مستبعدة بهذا المعنى، لأن أهل الكتاب يعني موجود عندهم في كتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه حق وجاءتهم البينات، يعني رأوا من المعجزات والآيات اللي أمامهم أن هذا هو الموجود عندهم في كتبهم فكفروا به. يعني سياق الآية ما يتناقض. شوف كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، ما هو مستوى. طيب سنكمل تفسير الآية بمشيئة الله. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ركوب المياثر. طبعا هذا يتعلق بقضية سبقت إثارتها وهي مسألة لبس الأحمر ولبس الحرير. أنتم تذكرون مر معنا في سنن الترمذي قضية لبس الأحمر ولبس الحرير. طبعا لبس الحرير معروف حكمه، لا يجوز للرجال ويجوز للنساء، ولبس الأحمر سبق معنا في أقوال في لبس الأحمر أن النهي عن الأحمر خالص، وما ورد في لبسه هو عن المخلوط بغيره. لكن ايش سبب النهي؟ ان هذا خاص بالمعصفر، والمعصفر هو من زي اهل الشرك، وان الاحمر الخالص هذا من ثياب النساء، وان ممر معنا أسباب النهي عن لبس الأحمر الخالص. نعم. والمياثر في الحقيقة، المياثر جمع ميثرة، جمع ميثرة. والميثرة ما هي؟ ومن أي شيء تصنع؟ أما الميثرة فهي مأخوذة من الوثارة والوثرة، والوثير هو الفراش الوطي. وكانت، وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن أمثال القطائف، جمع قطيفة، قطيفة، يصفونها أو يصفونها. وقال الحافظ رحمه الله: أي يجعلونها كالصفة. وإنما قال يصفونها أو يصفونها بلفظ المذكر لأن للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك، والرجال هم الذين يستعملونها في ذلك. طيب. وقال الطبري عن الميثرة: وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر، بحث قضية الأحمر هذا، ومن الديباج يعني الحرير. وكانت مراكب العجم، العجم كانوا يفعلون ذلك. وقيل هي أغشية. إيش يعني أغشية؟ أغصية، أغصية للسروج، للسرج، سرج ليش؟ دابة. من الحرير يعني مصنوعة من الحرير، غطاء من الحرير، أغشية من الحرير. وقيل هي سروج من الديباج، هو السرج نفسه لكن مصنوع من الديباج، والديباج الحرير السميك بخلاف الحرير الرقيق. طيب. قال: فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميثرة، هل هي وطاء للدابة أو لراكبها، أو هي السرج نفسه، أو غشاوة. وقال أبو عبيد: المياثر الحمر، كانت من مراكب العجم من حرير أو ديباج. إذن هي يعني تجمع بين الحرير والأحمر، أحمر وحرير، أحمر وحرير. طيب. الحديث عن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر. قال الترمذي: وفي الحديث قصة، وفي الحديث قصة. قال: وفي الباب، يعني في موضوع المياثر هذا، عن علي ومعاوية وحديث البراء حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء نحوه، وفي الحديث قصة. طيب. الآن الحديث صحيح ورواه البخاري، النهي عن المياثر موجود في صحيح البخاري، موجود في كتاب الجنائز وغيره. إذن قلنا هي يعني قماش لكن من حرير، إما أن يكون سرجا أو غطاء أو وطاء أو غشاء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ركوبه، قال بعضهم إنها تشبه المخدة، تحشى بقطن أو ريش ويجعلها الراكب تحته. وعلى كل تقدير يقول المبارك فوري رحمه الله: الميثرة إن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير، ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير، فيمتنع إن كان حريرا ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء، وإن كانت من غير حرير هذا الاحتمال الثالث، يعني إما أن تكون من حرير بس ما هي حمراء، وإما أن تكون من حرير أحمر، وإما أن تكون حمراء وليست حريرا. طيب، فإن كانت حرير أحمر فهي من الجهتين سيئة، من جهة الحرير ومن جهة أنها حمراء، وإذا كانت حرير فقط فهي سيئة ولا لا تجوز حرير. طيب، وإذا كانت حمراء فقط؟ قال رحمه الله: وإن كانت من غير حرير، يعني حمراء من غير حرير، فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم، لأن الأعاجم كانوا يضعون هذا الأحمر على الدواب. طيب، فهل هو وطاء ولا غطاء؟ هل هو مخدة مثل مخدة، ولا هو مثل الغطاء، ولا هو السرج؟ هذا هو طبعا اختلافه في تفسير ما هي الميثرة. وقال ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أو من غيره، فكأن النهي عنها إذا لم يكن للحرير، من أي باب حيكون النهي؟ للتشبيه أو التزين بهذا؟ وقد وقال: وأما تقييدها بالحمرة فمن يحمل المطلق على المقيد وهم الأكثر يخص المنع بما كان أحمر. طيب، انتهى كلام الحافظ يعني ابن حجر. إذن إذا كانت من حرير ينهى عنها بكل حال، لا تجوز. لو قال واحد: أنا أبا حط غطاء، أبا حط وطاء مخدة من حرير، طيب فراش من حرير أقعد عليه، أو أبا حط فوق الفرس فوق الدابة مثلا وطاء من حرير وأجلس عليه، إيش الحكم؟ لا يجوز. كان العجم يصنعون هذا الوطاء أو الغطاء اللي على سرج الدابة من حرير أحمر، يصبغونه بالأحمر مثلا، خيط أحمر، المهم من حرير. فإذا كان هذا من حرير فقط فلا يجوز لأنه حرير، لأن النهي عن افتراش الحرير والاتكاء على الحرير والقعود على الحرير ولبس الحرير طبعا معروف خلاص. فالحرير الطبيعي الطبيعي احنا ما يجوز نلبسه الرجال، ولا نقعد عليه، ولا ننام عليه، ولا نتكئ عليه، ولا نحطه على الدابة، ولا نغطي به سرج الدابة. طيب، هذا مفروغ منه. طيب، بالنسبة له إذا كان ما هو حرير وما هو أحمر في مشكلة؟ لا. طيب، إذا كان ما هو حرير وأحمر، الآن يقول ابن حجر، قال: وأما تقييدها بالحمرة فمن يحمل المطلق على المقيد وهم الأكثر يخص المنع بما كان أحمر، يخص المنع بما كان أحمر. لما قال الترمذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: وفي الباب عن علي ومعاوية، أما حديث علي فأخرجه مسلم عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر، والمياثر قصي كانت تصنعه النساء لفعولتهن على الرحل، الرحل اللي على الدابة، كالقطائف من الأرجوان. طيب، أما حديث معاوية فلينظر من أخرجه. قال المبارك فوري أيضا تعليقا على قول الترمذي وفي الحديث قصة، قال: لعل الترمذي رحمه الله أراد بقوله في الحديث قصة طوله، فقد روى الباب بخاري في باب خواتيم الذهب حديث الباب بلفظ: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرة والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الذهب، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتجميد العاطس رد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. طيب، فالبركتور يقول لعل قول الترمذي في الحديث قصة، ما في قصة بس في حديثنا طويل، فلعله يقصد بقوله فيه قصة يعني طول الحديث، لأنه الحديث ما هو بس هذا، هو ما هو فقط ما يعني الذي جاءت به الترمذي. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياسر، وفي الحديث قصة، فيقول لعل الترمذي يقصد الحديث قصة انه يعني فيه سياق اطول من هذا اللي فيه نهانا عن سبع وامرنا بسبع. طيب، نذكر في موضوع لبس الاحمر، نذكر في موضوع لبس الاحمر ما سبق ان قلناه، ما سبق ان ذكره الحافظ رحمه الله نقله عنه مباركوري في الشرح في حكم لبس الأحمر. الأول الجواز مطلقا، الثاني المنع مطلقا، الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا، الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة، الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج أو صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، يعني طبعا جمعا بين أحاديث. ستة اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر، أما ما يصبغ بأي شيء ثاني غير العصفر ويطلع أحمر ما في مشكلة، لكن اللي يصبغ بالعصفر ويطلع أحمر هو الذي ينهى عنه. السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، أما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض أو سواد مثلا مخطط مثل ما قلنا هذا الشماغ الآن فيه أحمر بس ما هو خالص مخلوط بغيره، فيه لون أبيض فيه غيره. طيب، وقلنا يعني نقل يعني ابن حجر قال قلت الراجع عندي من هذه الأقوال هو القول السادس، يعني هو إذا يرجح ما اختص بما صبغ بالعصفر، إن إذا كان الإحمرار ناتج عن الصبغ بالعصفر ما يجوز أو ينهى عنه، لأن المشركين كانوا يصبغون بالعصفر فخالفوهم فلا تلبس الثوب المصبوغ بالعصفر. طيب، هذه كانت خلاصة البحث في ذلك الوقت لما مرين عليها. الأحسن يعني الأحسن واحد ما يلبس أحمر خالص وبس، الأحسن عصفر، هذا نبس يصبغ به يحطوه في الرز الآن العصفر، إيه لون يميل إلى بين الأصفر والأحمر، ترى يستعمل في الصبغ يطلع لون قوي يسوي لون قوي. طيب، تقول الأخت طيب انت الان يا سيد انت عندك الان عندنا مسألتين من قبل صح؟ ها؟ مسألتين سجلها عندك؟ ايوه، والثانية في عندنا ديون علينا سابقا، ايوه مسألة المواريث انت هذه ما كتبت عندك، هذه الان اختنا تطالب بها تقول وين المسألة؟ بكرة لازم نأتي بها. طيب، يقول أخونا عمر أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل خالة الأب وعمة الأب أو خالة الأم وعمة الأم محرمة على الرجل؟ الجواب نعم، يعني خالة أبيك هي خالة من داخل في عون قوله تعالى وخالاتكم، وعمة أبيك داخل في قوله تعالى وعماتكم، وخالة أمك وخالة أمك كذلك، فخالة الأم خالة لك، وعمة الأم عم لك، وخالة الأب خالة لك، وعمة الأم عم لك، وهكذا. هذه يسموها العمة الكبيرة، العمة الكبيرة. طيب، أخت الجد، أخت جدك وش تصير؟ عمة أبيك، العمة الكبيرة، عمة أبيك، يعني هي عمتك، هي عمة لك تكشف عليها، تحارب. هذا أخونا من مقدونيا يسأل هل يجوز الجماع في رمضان؟ يعني يمكن السؤال من تلك البلاد لا يستغرب، ولا من المعروف يعني بشكل يعني شبه مسلم به يعني بكذا معروف بال معروف على نطاق واسع يعني عند عامة المسلمين أنه أن الجماع من محظورات الصيام، وأن الصيام الواحد يصوم يعني يمتنع عن إيش؟ الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، معروفة. الإمساك عن المفطرات والجماع من الفجر إلى المغرب. فإذا الجماع في رمضان حرام، في نهار رمضان حرام، وهو أسوأ المفطرات. يعني في الإثم الجماع أسوأ من الأكل، اللي جامع في نهار رمضان أسوأ من اللي يأكل في نهار رمضان، ولذلك فيه كفارة مغلظة عتق رقبة، وإذا ما وجد صيام شهرين متتابعين يذوق وبال أمره، وإذا ما استطاع يطعم 60 مسكينا، 60 وإيش يسوي بالإضافة إلى ذلك؟ يتوب إلى الله. وإيش يسوي بالإضافة إلى ذلك؟ يقضي اليوم الذي أفسده، يقضي اليوم الذي أفسده. طيب غير هذا شيء آخر، خلاص المسافر معذور بالسفر، نتكلم عن المقيم. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت مستقيم والآن ظاهر الاستقامة بسبب تغيري وترك الاستقامة. والدي كرهني في الاستقامة، كل ما أسوي شيء يقول هذا الدين ويقول أنت عاق، وهو علشان ما سمعت كلامه في شيء ما يستاهل كلم علي، وهو اللي أسويه فيه يسوي فيه. يا شيخ أنا أبغى أرجع أستقيم بس ما أقدر بسبب البر، أقول ما دام إني ما أقدر أبر بأبي فخلاص ما يحتاج أستقيم وأنتكس، ما دام إني بسبب عدم البر أدخل النار خلاص. هذا الأخ رمز لاسمه بالمنافق، وهذا يا أخي ليس جيدا أبدا، فلا تحكم على نفسك بالنفاق، بل تفاءل بأنك عبد لله مسلم، وأنك ستستسلم لله وتطيع أمره وتثبت على دينه وتتمسك بالقرآن والسنة وتتبع الحق. اضطهدوك ولا ما اضطهدوك، كرهوك ما كرهوك، احنا الان انت ارتباطك بمن؟ بالله تعالى. المسلم ارتباطه بالله، فيعني الناس كرهوه ولا ما كرهوه، ولا اخطأوا في معاملته، ولا قسوا عليه، ولا اضطهدوه، فهو مسلم. يعني ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذه مصيبة. فهل تجعل فتنة الناس كعذاب الله؟ لو اضطهدوك وفتنوك وعذبوك تقوم تترك الدين والله يعذب على هذا؟ فالذي يجعل فتنة الناس كعذاب الله يترك الدين إذا فتنوا الناس، أما إذا عرف أن عذاب الله أشد وأنكى وأبقى وأشنع أسوأ أشد من عذاب الناس، فمهما عذبه الناس فهو لا يترك الحق ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو خسران المبين. فإذا كيف الواحد يخسر الدنيا والآخرة وخسران المبين لأنه يعني أوذي في الله أو فتنوه اضطهدوه سبوه شتموه عذبوه استهزأوا به، أو يجي واحد يقول له أنت مسوي لي فيها شيخ، لاحظ هذه كلمة، بعض الناس استهزئ بالمتدين يقول أنت مسوي لي فيها شيخ، مسوي لي أنا ما مسوي لك، أنا مسوي لله، يرد عليه يقول أنا ما مسوي لك. وبعدين يعني إذا واحد صار شيخا والتزم بأحكام الإسلام هذه عيب، هل هذا يذم عليه؟ يعني شيء يذم عليه الواحد يقول أنت مسوي لي فيها شيخ؟ أي أنا أسوي شيء، أصير شيخا إذا كانت الاستقامة تعني أني أصير شيخ، إيه أستقيم، ليش ما أستقيم؟ فإذا يا أخي ارجع إلى الحق ورافق أهل الحق، وهذول تجدهم في المساجد، ابحث عنهم في بيوت الله، ابحث عنهم في بيوت الله. وكون أبو يعني أن أباك أساء التصرف معك، هذا لا يجوز أن يدفعك إلى الانحراف. ما واحد ينحرف إيش لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول انتشر فترة الأخيرة زواج المسيار بإدارة بعض الدعاء، بإدارة بعض الدعاء، ما ندري عن كيف يعني تتم هذه، لكن على أي حال إذا تم الزواج بشروطه يعني إيجاب وقبول ورضا الطرفين، موافقة الولي، عقد له الولي، ما في موانع، رضاع، علاقة محرمة، مصاهرة، نسب، ما في، ما في شيء يعني محرم، ما هي أخته بالرضاع مثلا، ما هي مشركة وهو كافر، ما هي مشركة وهو مسلم مثلا، إن هذه من الموانع أن تكون مشركة وهو مسلم مثلا. فإذا كان الزواج تم بالإيجاب والقبول والتراضي والولي والشاهدين وما في موانع، صح النكاح. كون يسموه مسيار ولا ما يسموه مسيار هذا مسألة يعني واسعة. طبعا النكاح يترتب عليه أشياء، أن على الزوج نفقة الزوجة، وأن عليه أن يسكنها. طب إذا قالت الزوجة أنا ما أبغى منك نفقة ولا مسكن، أنا بدبر نفسي، خليني ساكنة عند أهلي وتعال لي في بيت أهلي، نعمل لك غرفة، جناح، ملحق في السطح، المهم أنا خليني عند أهلي، ما أبغى منك نفقة، بس أنت تجيني زوج شرعي. هل في مانع شرعا؟ ما في مانع شرعا، لأن المرأة تنازلت عن بعض حقوقها. لكن لو طالبت بعد ذلك قالت أبغى بيت مستقل وأبغى نفقة، ما هو الحكم؟ يلزم بنفقتها وإيش ومسكنها، ما يبغى خلاص تقول له طلق، أنت ما تبغى تنفق خلاص، إذا أنت الآن يعني زوج لا يقوم بالواجبات. لكن لو رضيته سكتت، وهذا اللي يسموه المسيار، يسموه المسيار زواج تتنازل فيه المرأة عن حقها في مسكن مستقل ونفقة من الزوج، تقول أنا أصرف على نفسي وأنا ساكن عن ذلك وأنت تعال وقت ما تريد، تعال خلاص أنا زوجتك وأنت زوجي، ما في يعني شرعا جائز، لكن طبعا هو اجتماعيا ما هو زواج ناجح تماما، لأنه سهل ماذا واحد ما هو مؤسس بيت ولا فاتح بيت ولا ينفق على المرأة ولا في مسؤولية يعني من جهته، بس كذا يجي كذا يعني سير يجي كذا مرور الكرام يجي كذا ويمشي زيارة ساعة ساعة، فهذا طبعا يعني ما هو مؤهل للنجاح، لكن ما هو حرام. يعني إذا قلت حرام يعني صار زنا إذا جاء، وهذا عقد شرعي في إيجاب قبول رضا الطرفين ولي شاهدين، فيه عقد شرعي. إيش لها مهر؟ طبعا لها مهر بالتأكيد، هي لها مهر، لكن يمكن هي تقول أنا ما أبغى منك بس 2000، أبغى منك بس 3000، أبغى 1000، خلاص يعني تيسر عليه المهر، تيسر عليه يعني تقول بدل ما أتعرض أنا للحرام وأنت للحرام وأنت طالب جامعي وأنت إنسان فقير أو ما عندك قدرة مثلا، خلاص أنا راضية أعطني مهر يسير وخليني عند أهلي وتعال وقت ما تبغى. زي واحد ترك زوجته عند أهلها، فهي زوجته. يقول السائل: هل الشعر الغزلي محرم مطلقا أو هناك ضوابط؟ لا، في ضوابط، يعني إذا كان يثير الشهوة والغريزة ويعلق السامع للشعر بشخصية امرأة معينة فهذا لا يجوز. افرض واحد تغزل بامرأة معينة فجعل السامع لهذا الشعر يتعلق بالمرأة هذه ويدور عليها وتصبو نفسه إليها، وينها وين هذه وين، خلص هذا باب شر. وكذلك لو كان الغزل هذا فيه أوصاف دقيقة وأشياء، وربما والعياذ بالله بعضهم يصف الفاحشة في شعره، إذن إيش النتيجة؟ إثارة الشهوات والوقوع في المحرمات. لكن لو كان غزلا عفيفا، العرب أحيانا تبدأ قصائدها بغزل من لامرأة ما هي معروفة، يعني واحد كذا يفترض أنه في امرأة وأنه بانت سعاد وفق، ما هي يعني ما هو شرط يكون في امرأة أصلا يعرفها أن اسمها هكذا، لكن جرت العادة في شعرهم أنه يستفتح له بيتين ثلاثة خمسة، يستفتح القصيدة ببداية غزلية، ويعني ما هو من النوع الفاحش، ما هو يفحش ويصف أنها تعرت وتجردت والعياذ بالله، لا، هو يعني كلام عام في هذا التغزل الذي لا يؤدي إلى الوقوع في محرم. ففي فرق، في فرق. يقول: إذا قيل لشخص رتل علينا والكلام ليس قرآنا، لا، ما يفعل هذا حتى لا يلبس على الناس ويخلط عليهم ويتخيلوا الذي ما ليس بقرآن يتخيلوا قرآنا يظنونه قرآنا. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل عن كيفية الدعوة إلى الله بالنسبة للمرأة التي هي في البيت معظم الوقت والانشغال مع الأولاد. طبعا هذه المرأة على فغر عظيم وما تتهاون بعملها، ترى عملها عظيم عند الله، كونها ترعى الزوج والأولاد والبيت، هذه امرأة لها أجر عظيم على ثغرة، هذه تقوم بشيء. شوف الآن لو تبغى تخلي الأولاد ما هم عند، ليسوا عند أمهم، إيش تبغى؟ تبغى لك حاضنات ومدارس وخادمات ومعلمات، بينما أمه تحضنه وترضعه تعلمه تربيه تؤدبه. فشوف عاد كم شخص ستحتاج إذا استغنيت عن الأم وطلعت منها الأولاد، مرضعة وخادمة ومربية ومعلمة يعني. ولذلك عن التصويت على وقته. ولذلك يعني لا نستهين ولا نستصغر شأن المرأة في البيت اللي تمسك الأولاد وترعى البيت والزوج. تقول وتنشي أولادها على الإسلام والقرآن وتكون بذلك قدمت شيئا للدعوة. وإذا تكرمت يا شيخ هل إنشاء منتدى للأخوات طرحنا فيه الأمور الدينية يعتبر من الدعوة؟ وأرجو الاطلاع هذا على هذا المنتدى. طيب نطلع إن شاء الله عليه. وإنشاء منتديات الأخوات طيب، لكن بشرط أن يضبط الضوابط الشرعية حتى لا يتحول إلى مجتمع للرذائل ومجمع للأمور المحرمة. يقول أسأل عن سنة العصر التي تصلى قبل الإقامة، هل هي أيضا للنساء؟ طبعا ما في سنة العصر، ما في، في أربع ركعات أو ثنتين يعني تصلى قبل العصر قبل الصلاة الفريضة، ولكن ما يواظب عليها مواظبة السنة، وهذه للرجال أو للنساء كلاهما. يقول شيخنا الفاضل قرأت في مقال لأحدهم يمدح بعض الشباب الذين أنكروا المنكر بتغيير الآية ولم يضعها، يعني السياق المكتوب ما هو مريح، في شيء من ال يعني ما تستريح له النفس. هو مدخل الفاظ على الفاظ في آية، في قوله تعالى صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومبدل تبديلا، فهو مغير الفاظ فكأن الآية صارت يعني كأن الكلام يعني صار شيئا يشبه الآية وليس اقتباس. لو كان اقتباس كان قلنا لا بأس تقتبس، يعني مثل واحد يقول له يا أخي اكتب عقد بيني وبينك، بعدين يقول حط الشهود، بعدين اكتب وكفى بالله شهيدا، ماشي اقتبس، اقتبس من القرآن. واحد يبغى يسمي شريط مثلا، شريط كذا مثلا عن المنافقين، فقال هم العدو فاحذرهم مثلا، اقتباس. بس يجي واحد الآية ويلعب في الألفاظ كذا ويشيل واحد يحط واحد يشيل من هنا شوي، فتقرأ الكلام كأنه آية وما هو آية وليس بآية، يعني يصير فيه ما يشعر أنه هنا فيه عبث، يشعرك أنه فيه عبث. يعني لو جاء واحد مثلا قال يا أيها الذين آمنوا غسلوا بصابون كذا مثلا، و مثلا ومن يفعل ذلك فله فقد اهتدى مثلا، يا أيها الذين آمنوا غسلوا بصابون لبس ومن فعل فمن فعل ذلك فقد اهتدى، ايش يشعرك الكلام؟ يشعرك بالعبث. واحد مغير آية، جايب آية كذا ولاعب فيها، مطلع منها ألفاظ ومدخل ألفاظ وخلص الجد بالهزل وخلص كذا، فيشعرك بالعبث، هذا خطير ويخشى على صاحبه أن يفعل ذلك. غير اللي يقتبس، غير الذي يقتبس يأخذ مثلا ألفاظ كلمة كلمتين ثلاثة لحاجة، لحاجة أحيانا يكون في بيت شعر، أحيانا يكون في الاستشهاد تسمية شيء مثلا. يقول الأخ هل الأرض كروية؟ نعم، هذا ما قاله العلماء، أيضا ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا أن الأرض كروية، كروية الشكل. قال وهل الآية وكل في فلك يسبحون تدل على دوران الأرض؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم ممكن يفهم منها، قال بعضهم لا ما يفهم منها. ولذلك ممكن يعني يسبح بدون ما يدور حول نفسه، اسمعي الآن أقول يعني الآن والأرض لها حركتان، حركة دوران حول نفسها ودوران حول الشمس، ولا دوران حول، يقولون إن تدور هي تدور حول المحور وتدور أيضا. فممكن جو واحد يقول لك والله هي أنا أثبت أنها تسبح، أن الأرض تسبح في الفضاء، يعني تسبح كذا تمشي، لكن ما أثبت لك أنه هي تدور مثلا حول محورها، بس أثبت لك أنها تسبح خلاص، مثل لو حطيت كرة على سطح الماء فهي رايحة مع الماء مع اتجاه الماء، بس ما تلف مثلا حول نفسها. فأنا أبغى بس أقول أن قوله تعالى وكل في فلك يسبحون ما هو شرط يدل على دوران الأرض حول محورها، واضح؟ يعني كون مثلا كرة تسبح تمشي طيب ما يعني أنها تدور حول نفسها، هذه عملية الدوران هذه إلى الفلك، إلى الفلكيين اللي يثبتوه الفلكيين أنت تمشي عليه، وهذه مو من مسائل الإيمان والعقيدة، يعني حيث نقول اللي يثبت الدوران مؤمن واللي ينكر الدوران كافر، أو نجي نقول بالعكس اللي يقول الأرض تدور كافر واللي لا، المسألة ما تصل إلى هذا، هذه ما هي مسائل الاعتقاد اللي من أنكرها يكفر ومن أثبتها فهو مؤمن، هذه من ضمن المكتشفات والمخترعات. يعني أنت الآن كم تثبت كم كوكب في مجموعتنا الشمسية يدور حول الشمس، ولا الشمس يعني لا علاقة فيه ولا تشرف عليه؟ لا الله أعلم، قريبا اكتشفوا يقولوا كنا نفكرها 11 طلعت مدري كم، قال قريبا ما قالوا في كوكب زايد ولا ناقص ولا قريب جدا، فما هذه مسألة العلم يكتشف كل يتطور يكتشف أشياء. يقول جماعة الصوفية في تركيا يقولون إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل النجوم في السماء، يمكنكم أن تتابعوهم من بعدي، هل يوجد أصل الحديث لهذا؟ أي يعني حديث المشهور أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، لكن هذا الحديث بهذا لا يصح لفظه، لكن ورد الأمر باقتداء، يعني بالاقتداء مثلا اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، طيب أن الصحابة عموما قدوات، نعم كالنجوم يقتدى بها، نعم النجوم إيش تهديكم في ظلمات البر والبحر، وكذلك الصحابة سيرتهم تهدي الحيران في ظلمات الشك والكفر تهدي، لكن ما هو أنبياء لا يخطئون، لا بشر. يقول إن أبغض الحلال عند الله الصلاة، هل يوجد أصل لهذا الحديث؟ نعم هو فيه خلاف في هذا الحديث، هل هذا الحديث صحيح ولا لا، فبعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، بعضهم حسن الحديث وبعضهم ضعفه، فإذا ليس يعني فإذا لكن معناه صحيح، يعني إن الطلاق ما هو محبوب عند الله، ما هو محبوب عند الله، ولذلك إيش الآية؟ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله إيش؟ سميع عليم. فغفور رحيم حتى للي رجع زوجته، واللي طلق قال فإن الله سميع عليم، يعني ها يعني انتبه، فما هو يعني ليس محمودا. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.